سيدي رفقين اقشتوز دعوت العقيسة اني يجينا مفرفسام غينا ستذفوها اي قصي طار بيزيتسا اذف اذف عن كروشي اذف زي من الله يبقي ستا مسار خارة سيدي رفقين قيل وني ذي مغين تحمى عاذا ذي زشم خا التار تسليم ثيني من خفتو سيد وصير دغاك عاوذ خمشو منين واري زينو خمزو تغيت قي غير خضارينو قوسنا يارد خمشو منين بينو يتخطى قوار يقضوا سراد فرينو إيجو ما ذيني تفوشت إيجو ما ذيني ذسينو غار يتخنو النوس يتنفرق قوانو هاس بيتخس سيدي رفقي حس بيتخس هات السنغاز تشيفينو زقضانين الشبع ذاقي والداري كيد مكزن رخثو وذيقي مغضم تصحداق جن باش تسرد سيم الجن النم حلطوش بلطوش حلطوش حضاد شمهاروش هاروت ماروت حضاد الزاتيس بزبام زابوت هاق في حضا شمسخا تسليم تسليم تسليم يا وندي خلان تصديم اش فاز كسوس فقيق سيكي مسوي كلاص سوق موما لافاج تسخسي ذي قاعدين بزمع شش منين منين سيدي رفقه منين سقار ني غامش مسقار جناد يحضان دهين دوي نمستيتم خطره من دين نزل خبره حي فرشتاي فرشتاي ثقر عد النفس قضي ذا الراي انصرفه انصرفه ميتشينا ميتشينا سيداش قيسورني تهير دوشت إنا مرخو كنين تثيم غارين نهرامة صحان تيار يزن كنت غجنتي غيار مساكين أطلشني مجان قيار يزن الخو وزمانة السيريين ورد سهوان مارا وكنين تشيوان وزمانة خاكنت مرشن أرحمت وفقنت فارمان يا رحمت إجن خارة سيدي رفقين وثني عارين أمو وثني عارين أمو ذي المدونة نهاني يوزد غارين جموار يزيس غيوذ قجنان أرامي خاز دارين ذورا أي محنا أي محنا نجمغي الديوانة من عاي المدونة أذق ضخ في شعرش تذكب غسولينا من توغالي ذا قرا من توغالي التحونا الشاشة ذا يسلميمونا ثانية يذير محنا